دونا به النقطة أما حير قبيل دكستي هالنقطة وشرع هذا خلاف سن أما حير وحوي قرن دكستي هالنقطة وشرع هذا خلاف سن أما حير قيس ومركز شرع هذا خلاف سن هالنقطة هدي وحوي أمورها إنه شجنا إير راعدة وحين نقول إيسا كفر أكبر قف هذا مسلم هانشرين وكو قالوا بيا الدين تي إسلام كواك جبحية شريعه وحنا هاي اللي يسكو حكمانا وحاران قطعه وحاران نمديه دو مركا قوانتي بمعنى وحاران مقطعه ويحي الشريعه خلاف سنة اللي يسكو حكمه ما بنانا إن لو حكم دونتانا ما بنانا أما حير بيكتها أهادين أما محكمة ذها أهادين إن لو حكم دونتا مدهي بنانتا ما سورة الله إنه شيئنا يوداني وحي سوق ذا قليان ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون انت سورة إنه شيئنا يهدو حكم كمرا يهي وحان شرعي أهين وحان شرعي أهين بالا يسكو حكمي هيا شيء انت أمور ذا إنه تلماني مذنب مراعين حاران قطعي ما حلالين حلال قطعي أنا ما حاران تنمين حكم كاس إنه حاران يهي بان الله قباه وعصيان يفسق لغو دعي شريعة دينا وحلو اعتقاد سينا واجب تاي ويضو أفضل تاي وهي واجب تاي وحكا لين لسكو حكومة اينا بنانين نوشو دانا اي لچان غادي كرتو إلهينا لغوما بين عبوران ووحن حكم كيسي اهين حكم كيسي لغوما شيغين حكم كي إلهينا لما ضفرين انتا صدن هدو كمرن يهي وحن نقونا يا كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم قال لما دي وينيد يعني وحكسو كيو نغنيا يعني فاسق نمو نغنيا مركا وادن بكبيراء ويان أهل العلم يقول أرن قاوة حيكو صررين إجماع سيدا ليس كوا فقصن يهي أبو العباس القرطبي كتاب كيسا اللي هذا المفهم لما أشكل من صحيح مسلم وحاوكو صررين يهي علماء ذو إن يكون إجماع سيئين هدي يقفكم مركز الشريعة دي اعتقاد سيئي أفكنا كقرية لكن عملها نو خلافي أو شيء عن شرعي أهين ويسكو حكمي وحكم دونتي أما وحكو حكمي إن يتاهي وحوهي مركز دنبي كبيرا قال لما أين أهين أي وحورنا يا يعني وحوهي واتفاق علماء ذو واسكوا فقصيه مركز سيدة سيادة بأهل السنة والجماعة أي قبان ومسألة ذا تفصيل كقصة غاني واسيدة سوي نبينا صلى الله عليه وسلم آيات كان سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون يلا بضع يوذك للمتكا وحو النبي قوله صلى الله عليه وسلم هي في الكفار كلها لما انت اذقار ذي كصاب صنطة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تذكار وحي مودان انو براء ابن عازب ويره وهو قول الصحابي بيده ذان لكن ورك اي شيء وور باطلة وحبك مجران هذا الصحابي يري معها وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي في الكفار كلها صدح ذا آيضوت بقى لذي كساب سيه النبي محمد بايري صلى الله عليه وسلم حجيث كان واحد صوري إمام أحمد ومسلم كصوري وكذلك مركا مسلم نوا صوري لكن رواية مركا مسلم احتمال بقى لكرة ظاهر وحي كتاين النبي يقول لكن احتمال ضعيفة قلي كرا والله يسألن كرا وار أرمال لوغة شيدا برا بايري برا ابن عازب بايري أرمال لوغة شيدا لكن رواية دا إمام محمد مسند كاكسو وريي أي احتمال كا ضعيف كان ماشا كسارتي أو وحي تاي الصريح بايكو تاي بقول كبا بقول إن مركا هذا الكي النبي صلى الله عليه وسلم أي تاي وآيات كمركو شاقي أي براء بن عازب وحورنيا عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله مركز صدح لا يدو الشيقية هي في الكفار كلها تاصنا وحوية سنة كذوة صحيح صاصا ودد الإمام الألباني وحورنا يا رحمة الله عليه ومركة سنة كذوة صحيح على شرط الشيخين رواية مسندك إمام أحمد كسوري سنة كذوة صحيح وهي شرط إلا بضى الشيخ بخاري مسلم بانو صحيح كويهي صاص يدا أي صحيح كويهي مركة على كل حال هدي الله إلى هذا عبد الله بن عباس هذا الكول كفر دون كفر يا سيدي سوى فقيس آيات إن قال لك سودكتي النبي قلنا ويلي هي في الكفار كلها جوابتي وحي تعالى صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم آيات قال لك سودكي بي وحي ودلي شنشرين يعني شرك الأصغر آيات قال لك سودكي شرك الأكبر كسودكي قال لماذا وين كسودكي وكس أبصا أي شرك غيرنا أي استعمالي شرين مركب مسلمين تلوغة شيدو وعمل كي قال هذا عمل أن بقول كي وبقول وافق سنين لكن شبه كله وعد كله وحكى شبهه هذا إلي ما دان مسلمين تو وعيورون جرين وشرك الأصغر وساس يقدر يشين جرين تنوى نوعاس مركا هي في الكفار كلها وحوت الماما يا سيدة قال هذا ولي من شرتها دان لورا إمانين وحي نقون إيسا وحلاي هاي كفر دون كفر مركا ولي هاي عبد الله بن عباس آتاسانو تشيده عبد الله بن عباس مركو يري كفر دون كفر أما كفر لا ينقل عن الملة وقال لما قف قدين تأنكرها رأينين مركو سيدا ليه هاي وحوقة شيدا سيدي قال ذو كلاها دان لغلا إيمانين وقف مسلم اعتقاد سن ولي ما دو حكم كشرعي اعتقاد سن أقر سن ولي ما دو وحي نقون إيسا يعني كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم مركو معنى ساسو قد شيدا ساساويد با صحابته آيات دو إلهي يري وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون يدو قال هذا أيكو سوى الدكتور الشرك الأكبر ما هو حيود لي شيء الشرك الأصغر وقرنا صحة وحيالها لم يتكو كلا إلهدين وشرك أصغر وآيات دو دليلة يا باصيسك يا طيارة شرك آيات دو أيود لي شيء مركا على كل حال تنوى نوع عاس مركا وي حد ما حد إلا إلهده آيات دو وحي شاكتي قال نمو ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون عدك استوان شريعة اسكو حكم النوى قالوا كفر قاسين قيب سمي ما يوود أكبر ووح تفصيلا ماله وحلورنا يا فهم كاسي وحو خلاف سن يهي فهم كي صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم يا تابعين ته يا أتباع تابعين ته القرون المفضلة سلف كطريق ودي ووح خلاف سن وددي سلف كوحي خلافين وطريق مركب بادئة ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وضد المؤمنين توضعنا هين روح قادة وحلينو شاقينو مركا جهنم لقالين ايو مركا وحوية وضد المؤمنين ووضد سلف كأيا لوغة شذا رسولك صلى الله عليه وسلم أصحابتي سي تابعينتي أتباع تابعينتي طريقه دي بسبيل المؤمنين كل شيء يا أيتهاي وهي آيات مركة السؤال ده يسي مؤمنين تي شوكت يا أيهاي ده وحي هاي النبي صلى الله عليه وسلم يا أصحابتي سا إذا ما دام إساس تهاي وحلوقة شذا طريقه ده إن للراعة يا لقت المامية وده ده وحي خلاف سنة للي ما ده وحن قنية يعني مركة مد باطلة أيو نقنية ودد روحي خلاف سنة للراعة وحن نقنية متباطلة أيو مركان نقنية على كل حال مسألة ذا خلاصة يدو أمن نحرك يدو وصدا أيو نشيقني مركا ويا تفصيل كاسنا سداس أيو مركا أغسو قيه أهل علم قنا سداس يدا أيي كقبان الرابع شيء أفراد إسلام لماذا برينا يا من اعتقد الروح عقيدة يا رمية أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم وضد هنونك النبي صلى الله عليه وسلم أما هنونك النبي هنونا أهيني أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم هنونك نبيك مدان أحيني أكمل إنو كدام ما يسترم بدنيه من هديه هنونك رسولك صلى الله عليه وسلم أو أن حكم غيره أما عقيدة يرمي حكما حكمك إلهي أهين أما حكمك رسولك أهين أحسن إنو كونك سيه من حكم حكمك إلهي أما حكمك رسولك كادون تدعو علين كرتا كالذي يفضل سيدك السريسين أو اعتقادين إنو سريه أما أفكا كورانا يوا سريه حكم الطواغيت طاغوت يد حكم كودا طاغوت كيساق إنو شرح الدوني يعني وحوي حاكم بغير ما أنزل الله وطاغوت شريعة وحيان وحكو حكمني وطاغوت كالذي يفضل سيدك السريسين يا حكم غير حكم الطواغيت طاغوت يد حكم مدودة على حكم حكم كإلهي كسر رئيسين أما حكم كرسول صلى الله عليه وسلم كسر رئيسين فهو كافر كاسنة قالوي كاسنة وقال الخامس شيء شناد من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر روح مركة وحوية النعة أو عروضة شيئا وحقه مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كم إذا وحي الرسول كليم صلى الله عليه وسلم ولو عمل به أبك عمل فله كفر وقالوا بيا وحتى نقص أبسنتهي شريعة إلا النعو أما وح شريعة كم إذا إلا النعو الله لعلادي أما إلا النعو الله عرودا الله نعبادا وقال لهم وحانا الدليل قوله تعالى والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم والذين كوي كفروا قالوا بي فتعسا لهم هلاك با يغا أسقنا ذي وأضل أعمالهم إلى عمل لذذن وهبابي ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ذلك تاسي وحي كل عدي إنه إلهي عمل كودة هبابية هلاقنا يعني أونا هلاقه وهلاقه أي كل عان وحي تاسي كل عدي بأنهم كرهوا صوابت إنا يقول نعين ما أنزل الله وحو إلهي سودة شيئي فأحبط أعمالهم دبنا عمل كودي إلهي بريي وعمل كودة وذا بريينا قال لماذا شرته دنوب تقار كود عمل لذا قار بي بريسا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ودم بيدي قار وحي برين ايان اعماش قار كود لكن عمل كود نوح برية وقفك اعماشي سيدا ما انتود برية قال لماذا شرتا معناها سنا اهل العلم قصاصة اوتي المامين وانا سيدا علامة ابن القيم وكل شيء كتاب كسيدا كتاب الصلاة يعني الصلاة وحكم تاركها يعني وحوية كتابك واسدك فهفاهي مركا هدي لي عمل لذو ديب بريين عمل لذو ديب بريين مركا ليري عمل لذو ديب بريين وحلقا قادنا يا إني قال لما تاي وعمل كودو نوح برينا يا دوا قال لما مركا الشريعة هدي لنعو أما وحكم إذا لنعو لكراهي يستو لنعباده وقال لما الدين تلقى بحي مركا وي واجب كنا وحي تي الشريعة إن لا تشعلاده وحكا ستو شرعي كم إذا إن لا تشعلاده ساسي هذا واجب كوي اوحو الهي شعليه وين لا شعل هذا اوحو النعبيه ان الله النعب هذا ساسا وديد هدي وحوية الشريعة هذا وحكم اذا هذا نعضه وهذا مركة وحوية النعب هذا علاجسه وحي النقونا يسأينا تكو قالوا ذا اي النقونا يسأ مركة اذي اذ وين ليس كتر ارن كرنو عاسا حدود هذا نعضه النعب هذا اللعو اللوده واتكو قالوا يسأ دين توات كباب حيسا صلاة تكنيسانا وحبك أنفعي ميسو إلا عاد قال لماذا كسور نقطو عاد كتوبت كنتو إلا عاد قال لماذا كتوبت كنتو عاد كسور نقطو مركز سيدا ساوهدي واجبك وحوهي إن وحوهي لغا توبت كنو ولغا سور نقطو وشريعة الله تشعلاده وشريعة أن لنعين ووح الله وح شريعة كسوغان لما أنتو دين لتشعلاده وإلهي درتي الله تشعلاده أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. عشر نواقض. السادس يعني ناقض لحاد شيء لحاد إسلام لماذا برينا أي نشيء من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر روحي كل الليلة بشيء وحو من دين الرسول صلى الله عليه وسلم دين رسولك كمدا أو ثوابه أما أبا المرينه الشيكتي كمدا أو عقابه أما عقابته الشيكتي كمدا كفر وقالوا بيا. والدليل قوله تعالى وحنا والدليل هذا الكوله يري قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قل وحد كتر هذا أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ما إلهي يا آيات كيس يا رسول كيس كل الليل ليسين ما وحا كل الليل ليسين إلهي يا آيات كيس يا رسول كيس لا تعتذروها عذر دارننا قد كفرتم بعد إيمانكم وقالوا دين إيمانك ندب ديد باق قال لما أنقطين ها عذر دارننا شيقا وهل كان شيخ من أغشق يا وحويا إن دلالك لقود دلالة دينتا أما وحكم إذا لقود دلالة إن يقال لمتها وقفك دينتي كقبحي وهي دينت وقفك وحي كم مضانتها إنه احترام وقدري وويني أي كم مضانت إنه كود دلالة وحمرك كهر إمان قدرينتي احترامك كهر إمان يوي حاني نقنيسا إنه حوي دلالك دينت لقود دلالة دلال إلهي لقود دلالة يويا واحد عضي آيات كان سيدي كسو الدقين نما النبي صلى الله عليه وسلم صحابة سيكون احترا أما با صحابة كمدا والنبي صلى الله عليه وسلم لكي هاد قلي وإلى تبوك كدو لي أيا وحي إلى ذن هذا الله ما رأينا مثل قل رأينا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء وحي إلى ذن من كان قل راد الدين تأينو يقان ما أنه أرق بينا هدي وحل عني قار كعلو لواوين وكعنت بذن وعرب بذنيه مرك الله شيكينا ينا قار كبين بذن ما أنه أرق هذه هذا الأي نقطنا وأدبي بين بدين مركب دقال أي نقطنا قار كفر إيسان ما نعرك بين هذين مركب وحي كل شيء قان دين تمرك أدتك يقاني يعني فلين ما يبان يعروينان وعي العايا قل هذا وحسوق ذا قليا رسولك صلى الله عليه وسلم وحسوق ذا قليا مركا ما دام أي سلاس يدا يلاهدين وحلينا وشاق آيات كين يكو قالوا بين يقو عذر دارتين وحيكو عذر دارتين ربنا قمي أحين وددا نكو يريرين سدعا البالوكري مصافة وادارين وحيلاذين طريقة أي نكو قوينين وددا نكو يريرين waxay naga ahayd bay yiraahdeen kaftan bay naga ahayd bay yiraahdeen dab naga ma ahayn talafteeda waa laga jawaabo ilaahay waxa uu quluu billahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un waxa ku dheeleleysan ilaahay ayadkiisa iyo rasuulkiisa ilaahay ayadkiisa iyo rasuulkiisa ma wax lagu dheeleleeba la ta'tadiru qad kafartum ba'da iimaanikum ha udur daranina إيمانكي ندبديد وقالوا دين وهذا اللذا أكو هذا الشيء دراديد باكو قالوا دين آياتكم وحي الله لقدر يشين يوحكم إذا قفكو أراه كلي أو يلاهدوينو كو قالوا بيو وأن لشرطين ينن إنو أراه ده أوليها اعتقاد سيهاي والله ما أرانا يمرك العقيدة سنت الرمي سنت باتكو قالوا بيسا يقفكي قال لما كو هذا لا oo bareer ugu hadla kaftanaha ka ahaatee waa ku gaalobayaa diinta waa kaga baxaya marka waxa lagu gaaloba waxay noqon kartaa oraah kaliya waxay noqon kartaa ficil kaliya la sameeyo waxay noqon kartaa i'tiqaad kaliya wax kale aanu raacin waxay noqon kartaa cazmi wax la goostay oo la niyeeyay oo kaliya oo aan wax kala raacin, waxay noqon kartaa shaki la shakiyey oo waxyaalihii usuul iimaanka ahaa wax ka mida laga shakiyo. marka waxa weeye halkaa waxaa laga qaadanayaa cayda ilaahay la caayayo ama rasuulka sallallahu calayhi wasalam la caayayo ama malaa'igta la caayayo ama diinta islaamka la caayayo inay gaalnimo tahay. qofkii markaa ilaahay caaya ama rasuulkiisa caaya ama malaa'igta axad ka mida caaya ama nebiyada cid ka mida caaya ama diinta islaamka caaya waa ku gaaloobaya, waana kaafir, waa gaal weeye. hadduu muslim ahaan jiray wuxuu noqday kaafir murtad ah oo diintii islaamka ka baxay oo ka noqday ayuu noqday. marka taana sidaas iyada weeyaan, wixii diinta ka mid a lagu dheeleelaana waa wixii kale, bimacnaa waxay la mid tahay adoo diintii oo dhan ku wada dheeleelay. haddii xataa shay sunno ah oo shareecada ka mida lagu dheeleelo waxay noqonaysaa gaalnimo. cadaygu waa sunne, cadayga hadduu qofku ku dheeleelo waa ku gaaloobaya. asturka uu sharcigu amray dumarka hadduu ku dheeleelo waa ku gaaloobaya. garhka hadduu ku dheeleelo oo dacaayadeeyo garhka lala baxaayo waa ku gaaloobaya, diintii buu kaga baxaya. marka shaygii diinta ka mid ee lagu dheeleelaaba waa gaalnimo diinta lagaga baxaayo weeyaan. man istahza'a kii ku dheeleela bishay-in wax oo min diini rasuuli diinta rasuulka ka mida sala allahu calayhi wasalam aw thawaabihi ama abaalmarinaha ay sheegtay ka mid a. adilada qaarkood waxay inoo sheegaysaa camallada qaar abaalmarin ay leeyihiin, marka hadduu ku dheeleelo waxaasoo kale maxaa laysaga abaalmarinaya, yacni hadduu ku dheeleelo waxay noqonaysaa gaalnimo. aw ciqaabihi ama ciqaabtiisa ka mid a, bimacnaa ciqaabtii uu marka rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu sheegay qofka sidaa sameeyey ciqaabta caynka ay caynkaasuu leeyihi, hadduu ku dheeleelo waa gaalnimo. ruuxii hadduu ku dheeleelo waa ku gaaloobaya, kafara waa gaaloobay ruuxaas. wdaliilu qawluhu tacaala, waxaana u daliil hadalku ilaahay yidhi qul abillaahi wa aayaati wa rasuulii kuntum tastahzi'uun, waxaad ku tidhahdaa ma ilaahay iyo aayaadkiisa iyo rasuulkiisa ahaydeen qaar ku dheeleelaya. laa tactadiruu, ha cudur daaranina. qad kafartum, waa gaalowdeen. bacda iimaanikum, iimaankiinnii dabadeed. halkan masalay culimmadu isweydiiyaan, nimankani ma munaafiqiin bay ahaayeenoo nifaaqoodii markaasuu muuqday, oo waxay ahaayeen niman kufri caloolaad, bimacnaa gaalnimo qalbiga qaar ku qarsanaya miyay ahaan jireen, korkana iimaanka ka sheeganaya, dabadna nifaaqoodii baa soo banbaxay oo markaa daahiray? mise nimankani markii hore waxay ahaayeen mu'miniin ee kelmaddan waa ku gaaloobeen oo diintay kaga baxeen? masalada laba qowl baa ku sugan. culammada qaar waxay leeyihiin nimankani markii horeba munaafiqiin bay ahaayeene nifaaqoodii markan buu soo banbaxo soo shaacbaxay. culammada qaarna waxay leeyihiin maya nimankani mu'miniin bay ahaayeen laakiin kelmaddan lafteeday ku gaaloobeen, waana qowlka raajixa ah. sheekh taqiyaddiinna waa qowlku aryaxay, waayo nimankan iimaan mutlaqa markii hore loo sugay. qad kafartum bacda iimaanikum, iimaanna haddii la itlaaqo waxa asal u ah inuu yahay kii dhabta ahaa. iimaan xukumiya in lagu xambaaraa waxay u baahan tahay qariino iyo daliil kale ay u baahan tahay. marka maadaama ay sidaas iyada tahay, markii hore inay mu'miniin ahaayeen, iimaankoodu dhab ahaa, kelmaddanna ay ku gaaloobeen, sidaas iyadaaba arjaxa, wallahu aclam. mas'alo kale culammadu waxay halkan ka daliishadaan qofku inaynay shardi ahayn gaalnimada markuu ku dhacayo. qofku markuu gaalnimo ku dhacayo, gaalnimo samaynayo, inaynay shardi ahayn waxa inuu u sameeyo aad ku gaalowdid. ee hadduu waxa weeye قال لماذا دي لي ما أدو وقال لماذا لفتي دي مكفر كي أقصديه لكن أنا وقت شيدين أتكو قالوا دي أدو مكفر كوحا وح قالي سينا يلفتي سأو قصديه أبريره ولو كفتن بها كأهاتي إلا روحا كفتما يا وحن وكوهد لي وأبريره بوحن نييي marka waxa mukaffirke uu ku gaaloba yahduu niyeeyo u qasdiyo walaw yaanu u qasdinin aad ku gaalo u dide uu ku gaalobaya odadka waxa gaalima u la yimaada aad gaalowdid dewa nadir ifra badan oo gaalada kamidi markay gaalimada la imanayaan ismalaha aad gaalowdid ilaahay aad ka goodid ismalaha bal abadan koodu waxay isleeyeen ilaahay aad ugu dhawaatid ayay isleeyeen waxay la imanayaan waa kufriya gaalimo marka waxa weey mas'alada aynu tilmaamayna waxay tahay nimankan saxaabada ahi waxay sameeyeen shay gaalimo ah oo shay kufri ay ku kaftameen حران إنه تاي وقرن لكن أمي ملين إنه تاني قال لما تاي حضنا الله ما عذر دار لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم بمعنى إننا فرقي كالرهين حضي قال لما أين أقصدين إيه هدي أقصديان بمعنى آتكو قالوا ذي هدي وقتشيدين إيه هدي وقتشيدين إننا وحبك لدوانين وحكم كإسكو متهي فأيضا لنقشعين ساساوية باشاخ الإسلام ابن الطيبين مجموعة فتاوها مجلد كتضباط لبا بقول هي اللبائية تضباطا أما الصدحية تضباطا مجلد كتضباط وكورانيا هذا المعنى سيهاي وحي سميين شيء قال لما ولم يظنوه كفراء ومنين يفلينين ومي ملين إن يتاسق قال لما تهي لكن إن حارانتا يوقرنيين عذر دارنا ومي نقن يعني مركا إني نقرني قرني إنن قال لما إني تهي مركا وحوي هلكا وحكا صباحي اللي بقصدي قصد للمكفر وقصد لأن يكفر به مركا مدوى الله شرطيا وحلقوا قالوا بي منا الله ما شرطيا كالله شرطينا يا وحوي الشيء قالوا قالوا بي أراها هذا أما فعلها هذا إن للسمية أما إن ليلاده إن لو قصديا وشرط شرط بي أطهي قاليسين تروح على قاليسين إهدان أقصدين أكوها المامة وشيء مركا هالمان أقصوا بحو ديكو ما قالوا بي ننكي وحوية فرح كغالب نقضي dabadeed la halmaamay faraxa daraadi ay yiri allahumma anta rabbi allahumma anta abdi wa ana rabbuk yiri nabigu xuri sallallahu alayhi wa sallam akhtaa min shiddati alfarah wuxuu yiri waxa tiraahda allahumma anta rabbi wa ana abduk ilaahu adigu rabbigay baa tahay ana adoonkaagi baan ahay markaas faraxii ka qaalib noqday daraadeed buu wuxuu garan waayay siduu yiri ba waaba la halmaamo wuxuu yidhi ilaahu adiguna addoonkaygii baa tahay ana rabbigaagii baan ahay buuri muu garanaynin sidaa inuu hadalka u yidhi nabi maxamed wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam akhtaa min shiddati alfarax faraxa markaa haleelay daraadii daraanshaha uu daran yahay ayuu markaa la halmaamay oo ninkaasi la qaldamay dee ninkaasi kuma gaaloobin hadalka uu ku hadlay hadalku mukaffir waa ahaa laakiin kumuu gaaloobin waayo khata buu uga dhacay mar haddaanu mukaffirka u qasdinin waxa wax gaalaysiinaya mar haddaanu u qasdinin aanu is-odhan waxaa tidhaahdaa allahumma anta cabdi wa ana rabbuka aanu sidaa yacni sidaa dheh aanu is-odhanin de kuma gaaloobayo walaysa calaykum junaaxun fiima akhtaatum bihi walaakin ma tacammadat quluubukum ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا حديثك مسلم صحيح كصوري حديث القدسي قال الله قد فعلت إلهي وحي لواي إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره علي حديثك مركا وحوي نوى كساكو تمين أهل العلم يقاركودنا حديثك وقويين إنك استوى بعض علماء كم إذا حديثك أي كهذلين علماء قويسين وحكم إذا الشيخ الألباني رحمة الله عليه. على كل حال لماذا قصدي هل كاسي كاقا صبحي مركا مكفر كأنه أقصدي شرطي